الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته الذين يجادلون بمتشابه القرآن، وعقوبة الإمام لمن يجادل فيه. قال رحمه الله: حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى آخر الآية. فقالت رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه أو به فهم الذين عن الله تعالى فاحذروهم. حدثنا، قال رحمه الله: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى آخر الآية. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله تعالى فاحذروهم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى قوله: أولو الألباب. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله تعالى فاحذروهم. ولهذا الحديث طرق جماعة. قال رحمه الله: لعلها طرق جماعة، ليظهر أنها طرق جماعة. هذا الباب ذكر فيه رحمه الله تعالى تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يجادلون بمتشابه القرآن. القرآن كما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. المراد بالمحكمات البينات الجليات الواضحات، وأخر متشابهات، وهناك آيات متشابهة قد تشتبه في معانيها ولا تتضح عند كثير من الناس. فأهل الحق يأتون إلى هذه الآيات المحكمات فيردونها إلى الآيات المحكمات، يأتون إلى المتشابهات فيردونها إلى المحكمات فتتبين وتتضح وتتجلى. أما أهل الزيغ فإنهم يتركون المحكم البين الجلي الواضح ويذهبون يلتمسون الآيات المتشابهات التي لا تفهم إلا إذا ردت إلى الآيات المحكمات، فيتركون البينة الواضح ويذهبون إلى غير الواضح. هذه صفة من صفات أهل الزيغ كما ذكر الله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، يتبعون المتشابه ويتركون المحكم البين. لما يتبعونه؟ ابتغاء الفتنة، يريدون الفتنة والشر لا يريدون الخير وابتغاء تأويله. فبين عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء يجب أن يحذرهم المسلمون. فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله، يعني أراد الله في هذا الموضع في هذه الآية فاحذروهم. وهذا الأمر النبوي منه عليه الصلاة والسلام بالحذر منهم عام في الجلوس معهم، القراءة لهم وحضور مجالسهم أو التطلع إلى منتدياتهم أو متابعة قنواتهم، كل هذا لا يجوز، لأن هؤلاء إنما يريدون الفتنة كما بين تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة بالحذر، واجب على المؤمن أن لا يجعل دينه عرضة للضياع بعرضه على مثل هؤلاء المفسدين. وترجمت المصنف رحمه الله تعالى نصت على أمرين: الأمر الأول في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، والثاني في أن الإمام يعني ولي الأمر عليه أن يعاقب هذا الصنف ولا يتركهم، كما سيأتي في خبر صبيغ رضي الله عنه، لأن خطر هؤلاء أشد من خطر اللصوص وأشد من خطر قطاع الطريق، لأن اللص يسرق أموال الناس وقاطع الطريق يقطع عليهم سفرتهم في أمور دنياهم. أما هؤلاء فيقطعون عليهم طريقهم إلى الله عز وجل، يشبهون عليهم الأمور ويضللونهم ويحرفونهم عن الحق وعن الطريق المستقيم، الواجب على من بسط الله عز وجل يده ألا يترك لهم العنان، ألا يترك لهم العنان، لأن ذلك يؤدي إلى شيء عظيم من الفتنة التي بين تعالى، لأن ذلك يؤدي إلى ظهور الفتنة. ومن فاسد قولهم أنهم يقولون إنهم لا يريدون الفتنة، مع أن الله نص على أنهم إنما يبتغون الفتنة، وهذه النصوص بحمد الله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليست بالمقام الضائع الذي لا يعرف، فقد بين عليه الصلاة والسلام ما فيها من الأحكام، وبينت الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وبين السلف ما فيها. فمن أتى بفهم وبتفسير يخالف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فلا شك أنه زائغ ضال، وأن الواجب أن يعاقب وأن لا يمكن لا في شكل كتابة ولا في شكل خطابة ولا في غيرها، الواجب أن يمنع ويحال بينه وبين دين الناس أن يفسده عليهم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن، فقال رضي الله عنه: اللهم أمكنني منه. قال: فبينا عمر ذات يوم يغدي الناس بينما عمر ذات يوم يغدي الناس إذ جاءه عليه ثياب وعمامة، فتغدى حتى إذا فرغ قال: يا أمير المؤمنين، والذاريات ذروى فالحاملات وقراء. فقال عمر: أنته. فقام إليه فحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته، فقال والذي حتى سقطت عمامته، فقال رضي الله عنه: والذي نفس عمر بيده لو وجدتك محلوفا لضربت رأسك. ألبس محلوقا، محلوقا يعني حالق رأسه، لأنه من صفة الخوارج. نعم. والذي نفس عمر بيده لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك. ألبسوه ثيابه واحملوه على قتب، ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلاده، ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلاده، ثم ليقم خطيبا، ثم ليقل: إن صبيغا طلب العلم فأخطأه، فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك وكان سيد قومه. هذا الرجل يدعى صبيغ بن عسل التميمي، كان سيدا مشهورا في قومه، لكن أخطأ العلم ولم يأته من طريقه، فأتى إليه من غير أبوابه، وصار يبحث عن الأمور المشتبهة، ويبحث عن الأمور التي تغلط الناس وتوجد عندهم شيئا من الارتباك، مما يسمى للأسف اليوم بالمناقشات، يسمى بتوسيع الآفاق والمدارك، ويخاض في أمور لا يجوز الخوض فيها. فأخبر عمر رضي الله عنه بهذا الرجل، وأنه يلبس على الناس أمرهم ويسأل عن أمور تؤدي إلى شيء من التشويش، فدعا الله أن يمكنه منه. فبينما عمر يغدي الناس، يعني أنه كان يطعم الناس رضي الله عنه غداءه، والغداء المقصود به ليس الغداء الذي نسميه اليوم في الظهيرة، وإنما كانوا يسمون الغداء في الصباح، ولهذا سميت صلاة الفجر بصلاة الغداء أي في الصباح، فكانوا إذا أصبحوا أكلوا غداءهم يعني في الصباح، هذا المقصود. فكان يغدي الناس، فجاء وعليه حال من يعني البهرج، عليه ثياب كأن لها رونق ومظهر، وعليه عمامة كأنه من أهل العلم. فتغدى ثم بدأ يسأل عمر رضي الله عنه على ملأ من الناس: يا أمير المؤمنين، والذاريات ذروة فالحاملات وقرا. وبدأ يسأل، وليس المقصود كما سيأتي أنه سأل عن معانيها، لأن معانيها لا إشكال كما سيأتي في كلام المصنف أن يسأل عنها، لكن عرف عمر أن هذا هو الرجل، فقال: أنت هو. فقام إليه فحسر عن ذراعيه رضي الله عنه، يعني حتى يضربه، فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامة صبيغ هذا. فقال: والذي نفس عمر بيده لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك، لأن من صفات الخوارج التحليق. ثم إن عمر رضي الله عنه أمر بعقوبته عقوبة أخرى، لأنه كما سيأتي في الحديث في الخبر الآتي جلده حتى سال منه الدم، ثم أمر أيضا أن يشهر ويظهر في قومه، وأن يحمل على قتب ويطاف به، ويؤمر أن يقول: إن صبيغا طلب العلم فأخطأه. وأمر أيضا أبا موسى رضي الله عنه أن لا يكلمه أحد بتاتا من أهل الكوفة أو البصرة، فكان إذا أتى إلى الحلقة فيها العدد الكبير من الناس قاموا وتركوا حتى ضاقت عليه الأرض، ثم إنه ندم وأتى إلى أبي موسى وأظهر رجوعه عما كان عليه من هذه عن البحث عن هذه الأمور التي تسبب التشويش على الناس، فكتب أبو موسى رضي الله عنه أن الرجل قد تاب وحسنت توبته، فأذن عمر رضي الله عنه بمجالسته من قبل الناس، يعني سجنه في وسط المجتمع، أمر الناس ألا يكلموه. وأصل هذا كما تقدم حديث الثلاثة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرتهم، كل هذا في أمر يسبب تشويشا على الناس، فالذي يسبب بكتابته أو بخطابته أو نحو ذلك شيئا من التشويش على الناس في أمر اعتقادهم ويؤدي إلى شيء من الارتباك والطعن في الاعتقاد، لا شك أن الواجب أن يمنع وأن لا يترك يفسد دين الناس عليهم. ثم إن صبيغا هذا جاء عنه أنه لما وقعت الفتنة أتاه رجل من أهل السوء وقال له: يا صبيغ، هذه فرصتك الآن، قد حدث القتال بين الناس، فلو خرجت وفعلت ما كنت تفعل في زمن عمر مما ضربك وأدبك عليه لكان الناس عنك في حال من الغفلة. فقال: أدبني الرجل الصالح. هذا يدل على صدق توبته رحمه الله، قال: أدبني الرجل الصالح، يعني أن ذلك الضرب الذي ضربنيه عمر وهو المقصود بالرجل الصالح قد نفعني الله به، وعلمت أن هذا المسلك مسلك خبيث لا يجوز. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا حماد بن زيد عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ بن عسر قدم المدينة وكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه جلس فقال له عمر: من أنت؟ فقال: أنا عبد الله صبيغ. فقال عمر رضي الله عنه: وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه فقال: حسبك يا أمير. فجعل الدم يسيل على وجهه بالضم وله مفتوحة، الأصل جعل الدم، أي أن الدم هو نفسه صار الذي يسيل. نعم، ليس المعنى أن عمر أمسك الدم وصار يجعله يسيل حتى ينصب، وإنما جعل الدم أي صار الدم يسيل على وجهه. نعم. صلى الله عليه وسلم. فجعل الدم يسيل على وجهه فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فإن قال قائل: فمن يسأل عن تفسير والذاريات ذروى فالحاملات وقرا استحق الضرب والتنكيل به والهجرة، قيل له: لم يكن ضرب عمر رضي الله عنه له بسبب هذه المسألة، ولكن لما تأدى إلى عمر ما كان يسأل عنه من متشابه القرآن من قبل أن يراه، علم أنه مفتون قد شغل نفسه بما لا يعود عليه نفعه، وعلم أن اشتغاله بطلب علم الواجبات من علم الحلال والحرام أولى به، وتطلب علم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى به، فلما علم أنه مقبل على ما لا ينفعه سأل عمر رضي الله عنه الله تعالى أن يمكنه منه حتى ينكل به وحتى يحذر غيره، لأنه راع يجب عليه تفقد رعيته في هذا وفي غيره، فأمكنه الله تعالى منه. وقد قال عمر رضي الله عنه. نعم، هذا الموطن في بيان ليس ضرب عمر رضي الله عنه، لأن الرجل سأل عن المراد بقوله والذاريات ذروى، من سأل عنه لا يضرب، وهكذا من سأل عن معنى آية فإن عمر رضي الله عنه يسأل وغير عمر ويبين المعنى، لكن اتضح لهم أن هذا هو الشخص، لأنها مثل ما قلنا أتى على هذه الهيئة، ولاحظ التكلف، يقول له: من أنت؟ ما قال: أنا صبيغ، قال: أنا عبد الله صبيغ، كأنه يفخم من نفسه. العادة أن كلمة عبد الله يكتبها مثلا الخليفة، يقول: من عبد الله أمير المؤمنين فلان، فالرجل عند التفخيم لنفسه ويلبس هذه اللبسة وعليه هذه العمامة وعليه هذه الأبهة، ثم يسأل على ملأ من الناس، فاتضح لعمر أن هذا هو الشخص الذي كان يحدث عنه بأنه يفعل هذا ويسأل عن الأمور المشتبهة التي تلبس على الناس. وليس المقصود أنه ضربه لأنه قال ما معنى قوله تعالى والذاريات ذروة، هذا الذي بيّنه رحمه الله تعالى. نعم. وقد قال عمر رضي الله عنه: سيكون أقوام يجادلونكم بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. قال رحمه الله: حدثنا أبو محمد الحسن بن علويه القطان قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن ناسا يجادلونكم بشبيه القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. قال محمد بن الحسين. هذا كلام من أمير المؤمنين رضي الله عنه في بيان أن هناك من يأتي إلى آية من القرآن ويجادل بها، فيقال الله عز وجل بعث النبي عليه الصلاة والسلام مبينا لما في القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فلا بد من ضم الأحاديث إلى آيات القرآن، لأن الجميع وحي. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالواجب أن يعتنى بفهم القرآن من خلال نصوص السنة، فإن هذا أمر في غاية الأهمية. أما أن يقول الإنسان سأقتصر فقط على القرآن وحده فيقال كما تقدم: لا تستطيع أن تصلي الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا والمغرب ثلاثا والفجر اثنتين من قوله تعالى أقيم الصلاة حتى ترجع إلى السنة، فلا بد أن يعاد إلى السنة. ولهذا قال رضي الله عنه وهو المحدث الملهم: إن ناسا يجادلونكم بشبيه القرآن، يعني بالأمور المشتبهة منه، فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. الشخص الذي يكون على دراية بالقرآن وبالسنة يكون هو العالم الحقيقي بمعنى كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من أخذ بما فهمه هو من الآيات وقطع النظر عن بيان النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ولا شك صنيع، أصله صنيع الخوارج، لأنهم الذين يفهمون النصوص هكذا مجردة وينزلونها على أهوائهم. نعم. قال رحمه الله: وهكذا كان من بعد عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا سأله إنسان عما لا يعنيه عنفه ورده إلى ما هو أولى به. روي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يوما: سلوني. فقام ابن الكواء فقال: ما السواد الذي في القمر؟ فقال له رضي الله عنه: قاتلك الله، سل تفقها ولا تسأل تعنتا. ألا سألت عن شيء ينفعك في أمر دنياك أو أمر آخرتك؟ ثم قال: ذلك محو الليل. ابن الكواء في أصل كان من الخوارج، كان صاحب أسئلة وصاحب تعنت، فقال مرة علي رضي الله عنه من كان يعني عند السؤال أنه يسأل، فقال: ما السواد الذي في القمر؟ فقال: قاتلك الله، سل تفقها، يعني شيء ينفعك، ما تستفيد من معرفة السواد الذي في القمر، سل تفقها ولا تسأل تعنتا، يعني لا تسأل تريد إعنات وإتعاب المسؤول حتى تظهره بمظهر من لا يعي ولا يعرف سؤالك. ومع ذلك كان عنده رضي الله عنه الجواب: ألا سألت عن شيء ينفعك في أمر دنياك أو أمر آخرتك؟ ثم قال له مبينا جوابه: ذلك محو الليل، الوارد في الآية، فإن الله عز وجل جعل هذه من حال الليل والنهار، فأخبره أن هذا من محو الليل، السواد الذي في القمر. نعم. قال رحمه الله: قلت: وقد كان العلماء قديما وحديثا يكرهون عضل المسائل ويردونها ويأمرون بالسؤال عما يعني خوفا من العضل، من الشيء المشكل، يعني الأمور المشكلة المتعبة التي تكرث الناس لا ينبغي السؤال عنها، وأهل العلم يكرهون مثل هذا، إنها لا ينبغي أن يبحث الإنسان عن الأمور المشكلة المعنتة التي يكون فيها شيء من الوعورة والصعوبة أو الغرابة أو الأحوال النادرة جدا، بحيث يكون السائل كأنه يشير إلى نفسه أو يريد تعنيت المسؤول. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.